لا هذا خارج عن كلامه. كذلك أيضا ربما يكون حتى في الحديث النبوي ربما يكون يوحى إليه، لكن لسنا نقول كل ما قال من الحديث النبوي فهو موحى إليه. مثل أن الرجل الذي سأله عن الشهادة هل تكفر يعني الذنب، قال نعم، فلما انصرف الرجل ناداه وقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا.